من هؤلاء الذين قالوا ما تمسهم إلا أيام معدودات. عندك اليهود كم هذه الأيام؟ قالوا 7 أيام عن كل 1000 سنة يوم، وجعلوا عمر الدنيا 7000 سنة. قال تفسير قوله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: كما في جلاء الأفهام لا خلاف أن لفظة اللهم معناها يا الله، قل اللهم أي يا الله، ولهذا لا تستعمل إلا في الطلب، فلا يقال اللهم غفور رحيم، بل يقال اللهم اغفر لي وارحمني. واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم، قل اللهم، واختلف النحاة في الميم المشددة من آخر الاسم، فقال سيبوي زيدت عوضا من حرف النداء، ولذلك لا يجوز عنده الجمع بينهما في اختيار الكلام، فلا يقال يا اللهم إلا فيما ندر، كقول الشاعر: إني إذا ما حدث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. قال: ويسمى من كان ما كان من هذا الضرب عوضا، إذ هو في غير محل المحذوف، فإن كان في محله سمي بدلا، هذه فائدة، إذا كان العوض في غير محل المحذوف يسمى عوضا، وإن كان المقدر في غير محل في نفس المحل يسمى بدلا. ويسمى ما كان من هذا الضرب عوضا إذ هو في غير محل المحذوف، فإن كان في محله سمي بدلا، كالألف في قام وباع فإنها بدل عن الواو والياء، أصلها قوم وبيع، يعرف ذلك بالمضارع يقوم ويبيع، فأصل الواو الألف منقلب عن واو، وأصل ألف بباع منقلب عن ياء، هذا معروف في علم الصرف. ولا يجوز عنده أن يوصف هذا الاسم أيضا، فلا يقال يا اللهم الرحيم ارحمني، ولا يبدل منه، والضمة التي على الهاء اللهم ضمة الاسم المنادى المفرد، وفتحت الميم لسكونها وسكون الميم التي قبلها، أن السكون اللهم إذا اجتمع ساكن مع ساكن فتح. وهذا من خصائص هذا الاسم، كما اختص بالتاء في القسم تالله، من خصائص الاسم أيضا ندخل عليه الميم، ومن خصائص دخول التاء عليه، وبدخول حرف النداء عليه مع علام التعريف يا الله، وبقطع همزة وصله في النداء يا الله، وتفخيم لامه وجوبا غير مسبوقة بحرف إطباق. هذا ملخص مذهب الخليل وسيبويه. ثم ذكر ابن القيم رحمه الله قولا آخر وضعفه، ثم قال: وقيل زيدت الميم للتعظيم والتفخيم. من أحسن الأقوال أن الميم زيدت عوضا كما ذكر سيبويه والخليل، عوضا من حرف النداء، وهذا قول ثاني ارتضاه ابن القيم أنها زيدت للتعظيم. وقيل زيدت الميم للتعظيم والتفخيم كزيادتها في زرقم لمن لشديد الزرقة، وابن من في الابن. قال: وهذا القول صحيح، ولكن يحتاج إلى تتمة، وقائله لحظ معنى صحيحا لا بد من بيانه، وهو أن الميم تدل على الجمع وتقتضيه، ومخرجها يقتضي ذلك، أنه يجتمع تجتمع الشفتان ففيه إشارة إلى الجمع. وهذا مضطرد على أصل من أثبت المناسبة بين اللفظ والمعنى كما هو مذهب أساطين العربية. ثم قال: وإذا علم هذا من شأن الميم، ذكر مبحثا طيبا محب أن يقرأ يرجع إليه في جلال الأفهام، في أن الاشتقاقات الألفاظ تتناسب مع معاني الكلمات، ذكر أمثلة كثيرة. ثم قال: وإذا علم هذا من شأن الميم فهم ألحقوها في آخر هذا الاسم الذي يسأل الله سبحانه به في كل حاجة، أو يسأل الله سبحانه به في كل حاجة وكل حال إذانا بجميع أسمائه وصفاته. فالميم الذي للتعظيم إشارة إلى تعظيم الله بأنه يتصف بجميع الأسماء الحسنى والصفات العلى. فالسائل إذا قال اللهم إني أسألك، كأنه قال أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى بأسمائه وصفاته، فأتى بالميم المؤذنة بالجمع في آخر هذا الاسم إذانا بسؤاله تعالى بأسمائه كلها. ثم قال: وهذا القول الذي اخترناه جاء عن غير واحد من السلف، قال الحسن البصري اللهم مجمع الدعاء، وقال أبو رجاء العطاردي إن الميم في قوله اللهم فيها 99 اسما من أسماء الله تعالى. وقال النضر بن شميل: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. يعني هؤلاء نظروا إلى هذا المعنى الذي أشار إليه ابن القيم أن الميم للتعظيم، فكأنه أشار إلى أن فيها إشارة إلى جميع أسماء الله جل وعلا، فكأنه يقول أدعو الله المعظم الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وقد وجه طائفة هذا القول بأن الميم هنا بمنزلة الواو الدالة على الجمع، فإنها من مخرجها، فكأن الداعي بها يقول يا الله الذي اجتمعت له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال: ولذلك شددت لتكون عوضا عن علامتي الجمع وهي الواو والنون في مسلمون ونحوه، وعلى الطريقة التي ذكرناها أن نفس الميم دالة على الجمع لا يحتاج إلى هذا. خلصنا من هذا أن الميم للتعظيم، ويتضمن هذا التعظيم الإشارة إلى أن الله متصف بالأسماء الحسنى والصفات العلى، وكأنه يقول أدعو الله الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أدعوه بأسمائه وصفاته. قال ابن كثير رحمه الله تعالى كما في تفسيره يقول تعالى: قل يا محمد معظما لربك ومتوكلا عليه وشاكرا له ومفوضا إليه اللهم مالك الملك، أي لك الملك كله، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، أي أنت المعطي وأنت المانع، وأنت الذي ما شئت كان وما لم تشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. من الذي قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن؟ خلقت العباد على ما علمت، ففي العلم يجري الفتى والمسن، على ذا مننت وهذا خذلت وهذا أعنت وذا لم تعن، فمنهم شقي ومنهم سعيد ومنهم قبيح ومنهم حسن. عن صاحب هذه الأبيات عند الذي مبتدئين عندنا، عند المتقدمين، عني لك أسامة الذي بجوارك، من هو القائل هذه الأبيات؟ عبد الكريم، أتدري عبد العزيز، حصيب، الإمام الشافعي. أبيات جميلة في القدر، ثابتة إليه بالأسانيد الصحيحة، ثابتة إلى الإمام الشافعي بأسانيد صحيحة. وفي هذه الآية تنبيه وإرشاد إلى شكر نعمة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم،